قد الليل ما يطول مسترضي سهري ونوحي في حبك يلي من أول ما شوفك تتردي روحي سنين وأيام هايم بيكي بزمرتي أصحيكي طول ما أنا وإنتي في الدنيا دي أفوت أهلي وأجدادي أروح على فين وإنت قصادي أوامها صنع عبدك